وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا واحقن دماء المسلمين في سوريا واحقن دماء المسلمين في العراق واحقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم وحد صفوف المسلمين في مصر. اللهم أعلي راية الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض يا جبار. اللهم أذل طواغيت الأرض يا جبار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.